وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هو الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عاقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي هو الذي يحيي ويميت. فإذا قضيت أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي فإذا قضيت في جنة النار ورأوها دانية قطوفها دانية. كريم. قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنينا. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. لا إله إلا الله. والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منا ما والجبال أرساها. والجبال أرساها. والجبال أرساها. متاعا لكم متاعا لكم والجبال أنساها متاعا لكم ولأنعامكم. كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها زانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في فهو في عيسى الشرازي في جنة عالي قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا فهو في عيشة راضي في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فهو في عيشة راضية بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولن خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك غائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما إِلَى فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. صدق الله العظيم. الفاتحة.